نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض بما فيها من مخلوقات عظيمة متعددة متنوعة في ستة أيام، قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما يعد الناس. وذكره تعالى لهذه المدة الزمانية لتفخيم خلق السماوات والأرض، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. وقد قدر سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الأرض والسماء وكتب في اللوح المحفوظ كل الأشياء. ولم يخلق ذلك عبثا، ولم يترك الناس سدى وهملا، ولكن ليبتلي عباده ويختبرهم، ليرى من يحسن العمل ممن يسيئه. ولم يقل سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا، بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم أول خلقهم، مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض، فسينكرون البعث والمعاد يوم القيامة لرب العباد الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، ويقولون عند ذلك كفرا وعنادا وجحودا وتكذيبا: ما نصدقك على وقوع البعث، ولا يقر بهذا الأمر إلا من سحرته بقولك فهو يتبعك ويساير أمرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.